حدیث 1289 به حدیث داد ابن دیار بتن خانه اللوح المحفوظ الكيري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كست ابو هريري خدج رازي بتن يقوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلاة خدر سر بن يقوتي لما قضى الله الخلق وقت خد تعالى مخلوقات تخو شكر نوان الدرس كري وبجه إناي كتب في كتابه اتكتب خدا نبس اتلوح المحفوظ دا نبس فهو عنده بجاف كتابها يلنخد تعالى فوق العرش يلسل عرش إن رحمتي هنديك رحمة منه غلبت غضبي غلبت العجز يومن كل يدبر عجز يومن راكري هكي رحمت وغضب هردو بيك بكون ببن دي رحمت بسركب.